الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 19 من شرح 40 النووية، وقفنا عند الحديث 17 وعند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. راوي الحديث هو شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهما. قال هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب بمعنى أوجب وشرع وقدر. والكتابة قد تكون كتابة قدرية وقد تكون كتابة شرعية. أما الكتابة القدرية فكقوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما الشرع فهو كثير، قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمراد به الثاني هو الكتابة الشرعية، وبالأول الكتابة القدرية. الفرق بينهما أن الكتابة الكونية واقعة لا محالة، وأما الكتابة الشرعية فهي المرادفة للمحبة، فإذا عوضتها بكلمة يحب استقام المعنى. وعليه فالمراد في الحديث هنا إن الله كتب، المقصود به القدري ولا الشرعي؟ الشرعي، الشرعي قطعا، لأن لو عوضتها بيحب، إن الله يحب الإحسان في كل شيء، لأن على بمعنى في، يكون استقام المعنى. ولو كان كتب بمعنى القدر لكان كل الناس محسنين، هذا لا يمكن، ولهذا المحسنون في الخلق قليل، وهم الذين يحبهم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان من درجات الدين العالية كما مر معنا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن إن الله كتب، أي إن الله شرع الإحسان على كل شيء، ومعنى على هنا بمعنى فيه، أي في كل شيء. والإحسان هو ضد الإساءة، فالله تعالى شرع الإحسان وأوجبه في كل شيء. وجمهور الفقهاء على أن الكتابة بمعنى الإيجاب، إذا ورد لفظ الكتابة في النصوص مقصود به الإيجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالإحسان في كل شيء، ثم مثل على هذا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فقط أمثلة، وإلا الإحسان كما سيأتي معنا هو في كل شيء بحسبه، فقال هنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فقوله هنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة والذبح كذلك، إنما هو ضرب للمثال، فذكر أن الإحسان يكون في كل شيء حتى فيما لا يتوقع فيه إحسانه القتل، لأن الغالب إذا تكلمنا عن الإحسان لا يخطر ببالك الكلام على القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بالإحسان عند القتل، فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إذا قتل فكيف يكون مأمورا به إذا لم يكن بالقتل؟ يعني إذا كان في القتل مطلوب الإحسان الذي هو مكان شدة، ومع هذا الشارع أمرك بالإحسان، فلا أن تحسن إلى من كان حيا ومن حياته مستقرة أولى وأعظم. ولهذا قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ففرق هنا صلى الله عليه وسلم بين القتل والذبح، ومن المعلوم أن الذبح قتل، صح ولا؟ طيب لماذا قال إذا قتلتم ثم قال إذا ذبحتم؟ نعم، إذن قد يكون هناك قتل وليس ذبح، لكن كل ذبح هو قتل لابد. طيب، وفرق بعض أهل العلم فقال قد يقصد إذا كان الكلام على ما يذبح من بهيمة الأنعام أو الحيوان يكون القتل فيما لا يؤكل والذبح فيما يؤكل، صح ولا لا؟ وبعضهم قال القتل أعم والذبح أخص، وهو الحقيقة، لأن القتل يكون في الحدود وفي القتال وفي القصاص وغيرها، ويكون في الحيوانات الصائل، الكلب إذا صال على الناس أو الحيوان الجارح إذا صال على الناس يقتل ولا يؤكل، بينما الذبح هو أخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بإنعام يدخل فيه الإنس والحيوان، ثم مثل بمثال خاص قال وإذا ذبحتم، حتى الذبح الذي البهيمة الأنعام خلقها الله لما لكم للناس حتى يأكلوها ويذكروا اسم الله جل وعلا عليه، بهيمة الأنعام هذه إذا ذبحتها فأنت تذبحها بإحسان، ولهذا قال هنا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحسان في الذبح فقال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فقوله هنا معرفا أو مبينا طريق الإحسان في الذبح قال وليحد أحدكم شفرته، أي أول شيء تريد أن تحسن به للحيوان الذي تذبحه أن تجعل السكين وما ينوب منابه أو ما يقوم مقامه حادا. ليش؟ لأنه إذا كان حادا كان سريع الإزهاق، فهمتم؟ ونحن على أبواب عيد أضحى، ولهذا لا ينبغي لكم أن تستعملوا سكاكين لم تحدوها، فهذا من تعذيب الحيوان الذي لا يجوز، لأن الله تعالى سخر لك هذا الحيوان ونهاك عن تعذيبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لم تقتلها بشيء غير حال، حبستها فقط، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رواه مسلم. فتعذيب الحيوان حرام، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى أحل لك هذا الذبح لكنه بشروط، منها أن تحد الشفرة حتى يكون الإزهاق في لحظة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليرح أحدكم ذبيحته، أي أنه لا بد أن يريح تلك الدابة حتى لا تتعذب، بل يرح أي فليسرع في إزهاق روحها، فلا تذبح وأنت مطمئن، لا، أنت تذبح فقط لإزهاق النفس وإنهار الدم، واضح يا إخوة؟ ولهذا الذي لا يعرف أن يذبح لا يذبح، لا تعذب الحيوان، فهمتم؟ ولهذا إن هذا الحديث أصل في الرفق بالحيوان. ليش؟ لأن إذا كنا مأمورين باحترام الحيوان عند موته فنحن من باب أولى مطالبون باحترامه وهو حي. وللعلامة محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله تعالى محاضرة مطبوعة في رسائل الإصلاح اسمها الرفق بالحيوان في الإسلام، بيّن أن هذه الشريعة هي من أسبق ما يكون عناية بالحيوان. شوفوا الآن أنتم آيات الرفق بالحيوان، وسبحان الله إذا شيء أخرجت منه الإسلام يقع فيه الغلو ويقع فيه الجفاء. فالذين يأتون الآن ضد هذه الجمعيات يقولون الحيوان تفعل به ما تشاء فهو لا قيمة له، قابلهم أقوام رفعوا الحيوان إلى درجة الإنسان، حتى قال بعضهم لا يجوز لك أن تذبح حيوانا واحدا، وهو ما يسمى بالنباتيين الذين لا يأكلون اللحم، وهو بلغة العصر هذم الفيجان، فهمتم؟ هذا جنون وهوس عصري، لأنهم رفعوا الحيوان. وأنا قرأت كتب بعضهم باعتبار اختصاصي الجامعي، فيرفعون الحيوان إلى درجة الإنسان. ليش؟ لأن كل شيء إخوة إذا نزعت منه الإسلام جاء الناس فيه بالغرائب، ولهذا تجد هذه الشريعة تحترم الحيوان حياً وعند ذبحه، ولكن هذه الشريعة لا تعبده وفي نفس الوقت لا تعذبه. لا نعبد البقر كالهندوس، ولا نرفع الحيوان إلى درجة الإنسان، ولا أيضاً لا نعذبه ولا نهينه. ولهذا هذه الشريعة وسط، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولهذا لا يجوز لك أن تذبح حيوانا أمام غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع عليه موتتين، يموت مرتين، المرة الأولى وهو يرى والثانية وهو يعيش الموت، لا ينبغي. وينبغي لك أن تحد الشفرة وأن تكون ماهرا بالذبح وأن تسرع في إزهاق النفس، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته، أي وليسرع بذبحها، رواه مسلم هنا. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال وهذا الحديث يدل على أن الإحسان واجب في كل شيء من الأعمال. قال بعدها قال ولكن إحسان كل شيء بحسبه. ولهذا الإحسان يا إخوة معناه ما هو؟ الإتقان. الإحسان هو الإتقان. فإذا كان الكلام على الإحسان في عبادة الله كان معنى الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. طيب إذا كان الإحسان للوالدين كيف يكون؟ بالبر. إذا كان الإحسان للزوجة بحسن المعاشرة. إذا كان الإحسان للضيف بالإكرام، للجار بالصيانة والاحترام، للحيوان باحترامه حيا وبإحسان ذبحه ميتا أو عند موته. فالإحسان في كل شيء بحسبه، كما أن الإساءة تتجزأ كذلك. ولهذا قال بعدها قال والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب أقو نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها، ثم قال من غير زيادة في التعذيب فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا حكى ابن حزم الإجماع على ضرورة الإحسان عند ذبح الدابة، أي أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز لك أن تعذب الحيوان عند موته. ويستثنى من هذا حالة واحدة وهي المثلة بمن مثل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يهودي سرق عقد امرأة من المسلمين قطع صوته، سرق عقد امرأة من المسلمين ورض رأسها بين حجرين. رض رأسها بين حجرين، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة؟ فعل به نفس الشيء، لأنه هو فعل بالمرأة نفس الشيء، وهذا حتى في القانون المعاصر يفعلون أحيانا نفس الشيء، ما الذي فعله بالناس يفعلونه به. فهذا لا يقول إنسان هذا ليس من الإحسان، هو أصلا قتل الضحية بهذه الطريقة، ففعل نفس الشيء به على سبيل المجازات يعتبر إحسان. فهمتم يا أخوة ولا؟ فمن عذب إنسانا عذب بحسب ما عذب، أما إذا لم يعذب لا يعذب، وإنما يأتي قتله بأحسن طريقة. والآن في أمريكا كيف يقتلون؟ إما بجرعة وإما بالكرسي الكهربائي، وما زال موجود، يضعون فوق رأسه شيء من الماء ثم يضعون الكهرباء من تحت الفوق. لو كان هذه الطريقة موجودة في بعض بلاد المسلمين كيف سيكون الحال؟ نجيب هذه أمريكا، يعني رأس التطور، ما زال موجودا فيها القتل على الكرسي الكهربائي. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن هذا الدين هو دين الرحمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم هناك أمر آخر وليس هذا موضع بسطه، وهو لتنازي. هذه ماذا تسمى بالعربية؟ الموت الرحيم. وهذا الموت الرحيم، هذه التسمية فيها ما فيها، وقد كتب بعض المعاصرين رسالة كبيرة في أحكام الموت الرحيم في الفقه الإسلامي. فلو سمى الناس هذا موتا رحيما لا ينبغي لك أن تنساق وراء هذا الأمر، فهو أحيانا في بعض صوره قتل للنفس بغير حق. لا نتكلم عن إنسان مات دماغه، هذا إنسان مازال حيا، لكنه لما أثخنته الآلام جاء واحد وقتله، هذا يسمى ماذا يا إخوة؟ قتلا. في صحيح البخاري ذاك الرجل الذي أصيب في أحد إصابة عظيمة، جاء الصحابي وكان قد فعل في المشركين الأفاعيل، جاء صحابي وقد رآه قد أبلى بلاء حسنا، قال هنيئا له الجنة، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في النار. يعني الصحابي إيمانه كالجبال، ومع هذا قال يعني انتابني شيء، يعني هذا رجل أمامي أراه. لكن الصحابي رأى ماذا؟ رأى ظاهر أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بماذا؟ بالباطن والحقيقة، لأن هذا نبي وهذا ليس بنبي، هذا الفرق. فما قتل الخضر، نبي موسى نبي لكنه لم يعلم، لكن الخضر في ذاك الموطن علم، فقال وما فعلته عن أمري، فقتل الغلام ظاهره غلام لكنه كافر جبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو في النار. الصحابي تعش قال فتتبعته في ساحة المعركة، قال فأصيب، ولما أصيب لم يصبر، وضع سيفه على الأرض وأدخله في بطنه أو في جوفه فمات، فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من فراغ، إن هو إلا وحي يوحى. فالشاهد هنا أن هذا الرجل في ساحة المعركة وكان اسمه قزمان قتل نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو وين؟ هو في النار، مع العلم أن هذا الرجل يا إخوة لم يقتل نفسه هكذا، وإنما أصيب إصابة عظيمة، نفس الشيء الذي يفعلونه من يسمى بالموت الرحيم. وليس هذا موضع بسطه، لكن حتى تعلموا أن ما من أمر يحدث في هذا الكون جميعا إلا وفي هذه الشريعة جوابه، ما من معضلة ضاع وحار فيها الناس إلا وفي هذه الشريعة جوابها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إش قال؟ ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا يا إخوة أوصي نفسي وإياكم دائما بالعلم، لأن العلم هو الذي يرفع عن عينيك الغشاء الذي إذا سقط على العينين صار المبصر أعمى وصار اللبيب حيرانا. ليش؟ لأن الفتن تأتي وتذهب، والشبهات تأتي وتذهب، والشهوات تأتي وتذهب، إن لم يكن لك تثبيت من عند الله تعالى بوازع دين وبرهان شرع وعلم فإنك ضائع تائه. واضح يا إخوة؟ ولهذا أقول لكم هذا الكلام لأن هذا أرس، ونحن على أبواب عطلة، إذا انقطعتم عن العلم فأنتم أموات ولكنكم لا تشعرون. ولهذا كان يؤثر عن علي قوله وفي العلم وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم حتى القبور قبور، وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور، ميت أصل. ولهذا الشافعي يقول من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طيل حياته، ثم قال ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ليش أربع؟ وين نكبر أربع؟ صلاة الجنازة، صح ولا؟ هل سيموت؟ كبر عليه أربعا لوفاته، والله ما الفتى، نعم والله ذا الفتى بالعلم، ذا الفتى هذا الفتى، والله ذا الفتى بالعلم يبقى إن لم يكون فلا اعتبار لذاته، بل لم يكن لا عنده تقوى من عند الله ولا علم من عند الله تعالى، هو في صورة بهيمة لكنه في صورة هو بهيمة لكنه في صورة إنسان والعياذ بالله. إذن هذا الحديث أصل في هذا الباب. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة عدة أمور. الأمر الأول وجوب الإحسان في كل شيء، وأن تطبق هذا الحديث في كل شيء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن حرق النمل، بل في الصحيح أو في الحديث الصحيح، لا أدري هو في الصحيح أو خارج الصحيح، أن نبيا قرصته نملة فحرق كل ذلك المكان، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة. نبي قرصته نملة واحدة فحرق، ثم قال له حرقت أمة من اللي تسبح لله، أنتم تسبح لله تعالى. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. فالله تعالى أوحى إلى نبي لماذا قتلت هذه الأمة من النمل الذي لا يراه الناس إذا داسوا عليه بالأقدام. فأنت لابد أن تحسن لهذا. نهت الشريعة عن الإحراق. علي رضي الله عنه جاءه المتشيعون وقالوا له أنت الإله حقا، وهذا كفر باتفاق الناس. علي ماذا فعل؟ حرقهم. جاءه ابن عباس وعاب عليه. ليش عاب عليه؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني حتى في أشنع ذنب وهو الإشراك بالله تعالى لا تعذب بعذاب الله تعالى أي بالنار. وقال علي قولته المشهورة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت نار ودعوت قنبرا، وهو خادمه حفر الأخاديد. فلما سمع هذا الكلام علي رضي الله عنه من ابن عباس قال كلمة معناها لله أبوه، يعني هذا صاحب علم وهو ابن عمه رضي الله عن الجميع. إذن الإحسان في كل شيء بحسبه. الأمر الثاني أن العبد مطالب بالإحسان إلى الحيوان البهيم وهو يقتله، وليسرع في قتله ولا يطل في تعذيبه. الذي يستفاد من هذا الحديث أيضا تفقد آلة الذبح. واضح يا إخوة؟ إياك تقول هذه السكين هذه السنة جيدة، لا، تفقدها. لأنك إذا حددت الشفرة لله تعالى تريد أن تريح ذلك الحيوان أنت في عبادة. شفتوا إذا تذهب للحداد أو غيره وتعطيه هذا المال حتى تحد الشفرة، أنت لماذا تحد الشفرة؟ ليس فقط لقطع اللحم، بعد لذبح الحيوان ذا حسنة. ولهذا أنصحكم بأن تحسنوا النية وأنتم تحدون تلك الشفرة، لأنك تحدها لله. ويقول ابن المبارك كل عمل صغير رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. أنتم؟ وهذا الحديث فيه فوائد أخرى لكن نكتفي بما قيل. الحديث الذي بعده قال وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. حديث يا إخوة هو أبو ذر رضي الله تعالى وسماه هنا فقال جندب بن جنادة، وهذا كما قلت لكم من فوائد الأربعين. تتعلم أسماء الصحابة وتتعلم كنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث رواه صحابيان وهما أبو ذر الغفاري وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. أما أبو ذر فهو من السابقين الأولين، وفي قصة إسلامه قصة طريفة أظن ذكرناها لكم في درس السيرة. وهو من السابقين الأولين وكان رجلا متنسكا عابدا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. بل جاء في حديث صححه أو حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أضلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وأما معاذ فلا يخفى عليكم خبره، فهو من السابقين أي من الأنصار الأوائل رضي الله تعالى عنه. وهو كما قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نشبهه بإبراهيم الخليل. ولهذا كان ابن مسعود يقول إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال أحدهم: يا أبا عبد الرحمن، هذه الآية في إبراهيم. فقال عبد الله بن مسعود: إنه إمام وإنه قانت مطيع ولم يكن من المشركين، أي أن الآية تنطبق عليه رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وقال فيه: يأتي العلماء يوم القيامة ويقدمهم معاذ برتوة، والرتوة رمية حجر، أي يسبقهم برمية حجر، أي هو يكون أمامهم بعض مئات الأمتار، فهمتم؟ فمعاذ هو مقدم العلماء يوم القيامة رضي الله تعالى عنه، وقد مات صغيرا، كم له من سنة؟ 33 سنة، ومات في طاعون عمواس بالشام في خلافة عمر. لما جاء الطاعون مات هو، ومات جماعة من الصحابة، من أجلهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. هذان الرجلان صحابيان رضي الله تعالى عنهما روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اتق الله حيثما كنت. إذن هذا الحديث فيه ثلاث جمل: الجملة الأولى الأمر بالتقوى، الثانية الأمر بالتوبة وإتباع السيئة بالحسنة، والثالث مخال الناس بالأخلاق الحسنة. هذه الجمل الثلاثة لو مكثنا فيها أياما ما كان عليها كبيرا، لكن لذيق المقام نشرحه فيما تبقى من الوقت بإذن الله تعالى. قال: اتق الله حيثما كنت. تقوى يا إخوة من جهة اللغة معناها أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتخشى وقاية. فإذا كانت الأرض حارة تلبس نعلك وحذاءك ليقيك من الحر، كما قال عمر للذي بنى المسجد أو غير لون المسجد، قال: لا تصفر ولا تحمر، ولكن شيء يقين البرد ويقين الحر. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين أي شيء تخافه حجابا واقيا. وأما من جهة الشرع فقد عرفت بتعريف، منها تعريف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سئل عن التقوى قال أبو هريرة: أرأيت رجلا يمشي على أرض كلها شوك أو فيها شوك كيف يفعل؟ فقال الرجل: يضع رجلا ويفكر حتى يضع الرجل الأخرى وهكذا. قال أبو هريرة: هكذا التقوى، أي أن التقي يا إخوة ليس هو الذي يسير إلى الله سيرا لا ينظر إلى حل وحرام، بل المتقي الذي يريد أن يجعل بينه وبين الله تعالى وبين عذابه وقاية، لا بد أن يضع رجله في المكان المناسب، وخاصة ألا يضع رجله في المكان الغير مناسب. وقد نظم هذا المعنى ابن المعتز بقوله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولهذا قال السلف: ليست العبرة بصغر الذنب، وإنما العبرة بعظم من عصيته وهو الله. ومن هنا قال بعض السلف: كل الذنوب كبائر، ليس بأنهم لا يفرقون بين الكبائر والصغائر، بل نقل ابن القيم في الجواب الكافي الإجماع على أن الذنوب الصغائر وكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله تعالى قسم الذنوب إلى كبائر وما دون ذلك، لكن قول السلف كل الذنوب كبائر باعتبار صحيح، وهو أن كل الذنوب كبائر باعتبار أنك عصيت الكبير سبحانه وتعالى. فمن هذه الجهة كل الذنوب كبائر، حتى قال بعضهم: حسنات الفساق هي سيئات الأبرار، لأن ما يعده بعض الناس أحيانا حسنة بعضكم يراه ربما ذنبا في حقه وتقصيرا، يحتاج شرحا، لكن ليس هذا المقام بسطه. ولهذا يا إخوة السلف لو تأملتم حالهم لم يكونوا يفرقون كثيرا هذا صغير وهذا كبير، ولم يكونوا يفرقون كثيرا بين هذا مستحب وهذا واجب. ليش؟ لأن الكل عندهم طاعة وقربة، والباقي كله ذنب وعصيان، فهم لا ينظرون إلى الذنب وإن حقر، حقر. ولهذا قال ابن مسعود: إنكم لتعملون ذنوبا تعدونها صغائر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات العظائم. فهمتم؟ ولهذا المؤمن يرى ذنبه القليل كالجبال، والمنافق يرى الجبال كالذر أو أحقر. ولهذا أول خطوات الهلاك أن تحقر ذنبك وأن تعظم طاعتك، وأول خطوات التوفيق إلى النيل برضوان الله تعالى هو أن ترى طاعتك قليلة ترى ذنبك عظيما. ومن هنا قال سعيد بن جبير، وهو موجود في بعض الآثار لكنها لا تصح، قال: رب حسنة أدخلت رجلا النار، ورب سيئة أدخلت رجلا الجنة. قال المناوي في فيض القدير في كلام له حسن، قال: ولا تظنن أن في هذا دعاية للذنوب أبدا، بل هو يريد أن يقول أن رب حسنة فعلها عبد فلا يزال معجبا بها فزخت في قفاه حتى أدخلته النار، ورب سيئة قام بها الآخر فلا يزال مكسور القلب ذليلا لربه نادما على ذنبه حتى أدخله الندم والطاعة بعد الذنب إلى الجنة. ولهذا قال بعضهم، قال أنين المسبحين، عفوا، قال أنين المذنبين خير عند الله تعالى من زجل أي صوت المسبحين، فإن الأول يشوبه الذل والانكسار، والثاني ربما شابه العجب والاستكبار. فهمتم هذا يا إخوة؟ ولهذا إذا رأيت فضل الله عليك من طاعة وعلم وقربة لا تنظر إلى غيرك بعين الاحتقار، فإن الذي هداك ربما هداه وأضلك. فهمتم؟ ولهذا دائما انظروا إلى طاعاتكم وكأنها قليلة، ولا يغرنكم ما يقول الناس عنكم فأنتم أعلم بأنفسكم من الناس. وغيرك الذي تراه عاصيا أكره المعصية وبين فسق الفاسق وظلم الظالم، لكنك لا تأمن أن تكون مكانه يوما. إذا بقيت بهذا يا إخوة ستعيش سالما إن شاء الله تعالى، كما قال أبو هريرة: تضع رجلا وتنظر إلى الأخرى أين تضعها. ولهذا عرف طلق بن حبيب التقوى فقال: التقوى أنت بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذا حققت هذا فأنت من المتقين. وكل هذه تعريفات حسنة للتقوى، لكن يمكن أن تعرف التقوى من جهة الشرع بأن يقال هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل المأمور وترك المحظور وتصديق الخبر. واضح؟ وبعضهم يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بامتثال خطاب الشرع، وخطاب الشرع قسمان: خطاب طلبي وخطاب خبري. أما الخطاب الطلبي فيكون بفعل الأمر وترك النهي، وأما الخطاب الخبري فيكون بتصديق الخبر. ليش؟ لأن لو قلنا التقوى أن تجعل بينك وعذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور، طيب لو أن إنسانا قال: لا أصدق بالإسراء والمعراج، هل هذا متقي؟ هذا ليس بمسلم أصلا إذا كان يعلم المسألة، لأنه كذب بالنص. فتصديق الخبر داخل في حقيقة التقوى. والتقوى يا إخوة جاء ثناء الله تعالى على المتقين والأمر بالتقوى في نصوص يصعب حصرها. فهمتم؟ وهي كثيرة. والله تعالى تارة يضيف التقوى إلى نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتارة يضيف التقوى إلى عقابه أو إلى مكانه أو إلى زمان مكان العقاب وهو النار، أو زمانه وهو يوم القيامة. قال تعالى: واتقوا يوما، قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، في آيات كثيرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالتقوى يا إخوة لو تأملتم صور القرآن تجد أن التقوى موجودة في كتاب الله. ولهذا كانت التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان الصحابة إذا افترقوا أوصى أحدهم صاحبه بالتقوى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتق الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التقوى حال على استقرار، وليست التقوى يا إخوة حالا في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان وفي زمان دون زمان. التقوى هي الدين، التقوى هي رأس المال، التقوى هي حياتك، فإذا تخلفت عنك حياتك جاء الموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتق الله حيثما كنت، في جميع الأحوال وفي جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة، في السر والعلن. ولهذا قال جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون، في أول النساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم قال إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا علمت أن الله تعالى رقيب عليك لا بد أن, أن تكون متقيا لله تعالى في كل أمر. ولهذا لما هم الرجل بتلك المرأة قال لها، قالت لها له يرانا الناس، قال ليس هناك أحد إلا الكواكب، قالت وأين مكوكبها وهو الله، أين الله؟ ولهذا قال بعضهم إذا أردت أن تعصي ربك فكل غير رزقه واخرج من داره. تحب تعصيه؟ طيب لا تأكل رزقه ولا تبقى في داره، أي في ملكه، يمكن؟ لا يمكن. ولهذا قال بعضهم إذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه أحد، لا يمكن، لا يمكن أبدا. ولهذا استحضار هذا الأمر هو الذي يجعل العبد يجتهد ويجاهد نفسه في تلك المنازل العالية. ولهذا قال الشاعر وهو القحطاني في نونيته قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وهو الله. ولهذا في قصيدة ليس الغريب يقول زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى يقول أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ولهذا أحدنا يا إخوة إذا عصى ربه في مكان ينزع منه هذا الرقيب الذي كان عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي رواية قال فيكون الإيمان فوقه كالظلة. لماذا كالظلة؟ لأن حال العصيان ألا تفكر في ربك الله جل جلاله. ولهذا بعضهم يقول أمرت بأن تتقي الله فإذا بك تتقي الناس وتدخل في مكان لا يراك الناس فيه لكن الله تعالى يراك، ومع هذا تعصي، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النساء المشهور الذي فيه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، قال وفيه وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب بالنهار، بخلاف حال المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. المنافق يا إخوة كان لا يأتي للمسجد والليل لأن الأنوار لم تكن موجودة، كان ظلام لا يراهم أحد ولا يفطن أحد بمن بجانبه. ولهذا لما قتل عمر في صلاة الفجر لم يعلم الصحابة أنه قتل ووصل الصلاة، ليس كالآن الأمر. فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخلفون عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأنت ينبغي لك أن يكون حالك في بيتك أحسن من حالك أمام الناس، فهمتم؟ استواء الطرفين ضعف، بل ينبغي أن يكون حالك في بيتك وفي خلوتك أحسن من حالك أمام الناس. أما أن يكون حالك أمام الناس هو الحال الحسن وفي بيتك في لباس فاسق، هذا لا ينبغي. كما قال بعض السلف ولعله ابن عيينة قال إذا كان ليلي لبس فيه ونهاري نهار فاسق فما فعلت بالعلم؟ أأشقى به غرثا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما. فهمتم؟ ولهذا أنتم قلت لكم في قصة أصحاب الغار، لو وقعت مكان أصحاب الغار هل لك عمل تستطيع أن تتوسل لله جل وعلا به؟ أجيبوا في أنفسكم. ولهذا ينبغي لكم أن تكون عندكم أحوال وعبادات وصدق وذكر وأعمال نحن لا نعلمها لكن الله جل وعلا يعلمها. ليش؟ لأن إذا كان لا يعلمها أحد إلا القليل أكيد إن شاء الله تعالى أنها ستكون لله. أما إذا كنت كل ما تفعل هو أمام الناس هذا ربما يضعف إخلاص العبد. ولا بأس أن تفعل الطاعة أمام الناس حتى ينشطوا عليها. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة سببه أن رجلا تصدق أمام الناس. فهمتم؟ ولا بأس أن يتحدث الإنسان لله تعالى عليه ليرفع همة الناس أو لغرض آخر، لكن العبرة بأن تراقب نيتك، وأن الناس إنما يمدحون منك ستر الله عليك، ولو كشف عنك ذلك الستر نقول كما قال محمد بن واسع ومر معنا في الأربعين: أما أبوك وأنا أقول وأما أخوكم فلا كثر الله في الناس أمثاله. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة أحوال القلب هذه دائما تفقدوها وراجعوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: اتق الله حيثما ظرف كنت، في أي مكان كنت فلا بد أن تتقي الله. ذكر ابن رجب هنا فائدة عظيمة في جامع العلوم والحكم، قال: ذنب الخلوة يكسو العبد ذلا في الظاهر. ولهذا قال الله جل وعلا: سيمام في وجوههم. سيمام في وجوههم ليست علامة الصلاة، هذه تجدها عند المنافقين أحيانا، لكن المقصود سيمام في وجوههم ماذا؟ نور يعطيه الله تعالى لمن شاء من خلقه. ولهذا قال السلف في تفسيرها: لما قاموا الليل أضاء الله وجوههم بالنهار. وهذا النور يا إخوة أحيانا يترجم محبة يعطيها الله ويلقيها ويقذفها الله تعالى في أفئدة الناس حتى تهوي إلى هؤلاء الخلق. وأحيانا لا تفسرها، بعض الناس ليس له جاه ونسب لكن الناس يحبونه، الله تعالى يلقي محبته في قلوب الناس. هذا ربما لأنوار وأحوال هي عنده أخفاها، لكن الله تعالى من رحمته بخلقه لا بد أن يثيبهم. ولهذا قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال ابن القيم: ولا تظنن أن الجنة مأوى فقط جنة المأوى يوم القيامة، بل هم في جنة في الدنيا والناس لا يعلمون، كما أن الآخر في نار في الدنيا ونحن لا نعلم، تراه يتبسم وهو في جحيم والآخر تراه حزينا وهو في نعيم، لأن أحوالهم تغيرت. وهذه الأحوال ما هي؟ هي ما يجعل الله تعالى في قلوبهم من الإيمان والتقوى. ثم قال: ولهذا قال السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. وهؤلاء يا إخوة هذه للأبرار، للأبرار الصالحين الذين قلت ذنوبهم على وجه يعلم أن هذا العقاب من هذا الذنب. أما إذا كثر الحابل واختلط بالنابل اختلطت عليك الأمور. ولهذا قال ابن رجب هنا فائدة عظيمة، قال: إن ذنوب الخلوات تكسو العبد ذلا في الظاهر. أنت تظن بأنه لا يراك أحد وتنسى أن الله يراك، ولكن هذا الذي رآك سيجعل ذل المعصية عليك، فيظهر هذا الذل على الذي لا يراك فأنت بنقيض قصدك. أنت أردت أن يبقى جاهك عند الناس محفوظا فعصيت الله في الخلوة حتى لا يراك الناس. وأنا لا أقول لك أعصي أمام الناس، الجواب أنك لا تعصي أصلا، وإذا عصيت فتب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن قال ابن رجب: قال: ذنوب الخلوات تكسو العبد ذلا عند الله. ثم قال ابن رجب: قال: وهذا دليل على وجود الإله الحق الذي يجازي بذرات الأعمال عباده في الدنيا. فهمتم هذا؟ الله جل وعلا حق وهذا الدين حق، بدليل أنك إذا عملت معصية رأيت أثرها. لو لم يكن هناك إله يعبد ورب موجود ما كان يختلف حال المؤمن من حال العاصي، صح ولا؟ لكن يقول ابن رجب، شوفوا أنتم ابن رجب في القرن الثامن، يقول: وهذا من أدلة وجوه الإله الحق أنك تفعل ذنبا لا يعلم أحد، وإذا بك تصبح وقد كساك الله ذله، وتحدث لك أمور وتتعسر عليك أمور في عملك ومع زوجك وأهلك ورئيسك في العمل، وكل هذا بسبب ذنوب الخلوات التي أخفيتها عن الخلق وأظهرتها للخالق، والخالق قلوب الخلق بين أصبعيه، فسلط الله عليك الخلق. واضح يا إخوة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع فعل أمر والفاعل أنت يا صاحب التقوى ويا أيها المأمور بالتقوى، أتبع السيئة الحسنة، مفعول به أول ومفعول به ثاني، والمفعول به الأول وهو السيئة هي المتبوعة، والذي يتبع المتبوعة هنا هي الحسنة، أي اجعل الحسنة تابعة لتلك السيئة التي لا بد أن تتبع بتلك الحسنة. ولهذا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، مجزوم لأنه جواب أمر لم يقل تمحوها. بعض الناس يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفه، يا أخي اقرأ كما هو، وين شفت الواو؟ إذا كنت جاهلا بالعربية اقرأ كما هو. اسمعهم أحيانا: اتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا يسمعه عربي يمرض من هذا اللحن، فهمتم؟ اتبع السيئة الحسنة تمحها، واضح؟ ومعناها هنا أن العبد لا بد له من ذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التقوى وذكر التقوى في كل مكان، ثم ذكر هنا اتباع السيئة الحسنة، وكأن قائلا يقول: ولكننا لا بد لنا من ذنب، صح ولا لا؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تسأل أصلا، قال: وأتبع السيئة الحسنة، أي يا عبد لا بد لك من ذنب، ليس واحد لا يذنب، ولو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بأقذنبون، فيستغفرون ليغفر الله جل وعلا لهم. ولهذا قال: وأتبع السيئة الحسنة، أي اتق الله حيثما كنت، بين قوسين، واعلم أنه لا بد لك من ذنب، فإذا وقع هذا الذنب وهذه السيئة فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي افعل حسنة بعد تلك السيئة. واختلف أهل العلم في هذه الحسنة، فقال بعضهم: الحسنة هنا هي التوبة، أي أتبع الذنب توبة حتى يمحو الله جل وعلا لك ذلك الذنب بتلك التوبة. وقال آخرون: بل المقصود بالحسنة هنا فعل حسنة، ومن هذه الحسنات التوبة. وأيهما أصح؟ الثاني، لأنه أعم. أي أتبع السيئة الحسنة، المقصود بالحسنة فعل شيء حسن، والتوبة من الشيء الحسن، فحمل الحديث على العموم أولى من حمله على الخصوص، فنقول المقصود بالحسنة هنا كل أفعال الخير ومن ذلك التوبة، ولا نقصر الحديث فقط على التوبة. بدليل ماذا؟ بدليل أن كما جاء في الصحيح أن رجلا أصاب من امرأة ما أصاب غير أنه لم يجامعها، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك وصلي معنا. ثم نزل قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في هدى. فالله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا دل هذا الحديث على أن الحسنة وهي الوضوء والصلاة لما قام به بعد ذلك الذنب محى الله جل وعلا به ذلك الذنب. والتوبة من أعظم الحسنات التي ينبغي للعبد أن يعملها، فيكون الحديث عامة في التوبة بل وفي مطلق الحسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. تكلم على حق الله ثم تكلم على حق عباده. والجنة لن تدخلها إلا بأمرين: الأمر الأول أن ترعى حق الله، والثاني أن ترعى حق عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن أو أعظم أو أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فذكر حق الله وذكر حق عباده، ولهذا في الحديث الآخر قال وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم بينك وبين الله، المغرم بينك وبين الناس، واضح؟ ولا كما يقول العلمانيون يقولون الدين لله، الدين في المسجد والدين بينك وبين الله. يقال لو رفعنا الدين من معاملاتنا مع الناس لقتل الناس بعضهم بعض، صح ولا؟ يقول لك الدين بينك وبين رب، طيب انت الان اضربك، لان اذا كان نزعت الدين ماذا بقي؟ اصلا لا اكلمك اصلا، لولا الدين وان الله تعالى امرنا بالدعوه اليه ما كنت لتكلم مثل هؤلاء الفجار. فهذه كلمه خطيره، يقول الدين بينك وبين ربي، طيب وبين الله وبين الناس وبين العباد؟ احنا تكلمنا في حديث شداد بن اوس الدين بينك وبين الحيوان الذي تذبحه، كيف بالإنسان الذي تكلمه؟ ولهذا قلت لكم هؤلاء لا يؤمنون برب آمر وناهي، ولكنهم يؤمنون برب خالق فقط، خلق لكن الباقي نحن نتصرف فيما بيننا، وهذا لا شك من أعظم الجاهلية. إذن قال هنا بعدها قال وخالق الناس بخلق حسن، أي تخلق بالأخلاق الحسنة، وهذه الأخلاق هي التي بينا بعضها في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وسيأتي معنا في كثير من الأحاديث، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وغيرها من الأحاديث. فالأخلاق ما هي؟ هي صفة باطنة تحمل العبد على حسن المعاملة. الأخلاق ما هي؟ صفة في الباطن، ليست بجمال الظاهر، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. الأخلاق باطنة لكنها لابد أن تظهر على الجوارح، فهي صفاء في الباطن يجعلك تعامل الناس معاملة حسنة، هذه هي الأخلاق. ولهذا عائشة إش قالت في خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان، وكلمة جامعة، قالت كان خلقه القرآن، أي يأمر بأمره وينتهي عن نهيه، فإذا جاء أمر الله تعالى نفذه، وإذا جاء نهي الله تعالى تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم، في رواية الصوام القوام، وقال أقرب الناس مني منكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. لكن حسن الخلق يا إخوة تابع لعبادة الله، مش واحد يقول الدين المعاملة، مش معنى تسكر تزنى ترابي تترك الصلاة المفيدة تقول السلام عليكم ولا صباح الخير إلى جارك أنت من أحسن الناس، هذا من الهوس. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ تقوى الله وحسن الخلق. قال هنا اتق الله حيثما كنت أولا، وأتبع السيئة الحسنة تمحى، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. فلا قيمة للأخلاق إذا كانت بغير عبادة الخالق، فهمتم يا إخوة؟ فلا خير فيك إذا كنت تحسن إلى جارك وأنت تعبد غير الله، لا خير فيك إذا كنت تكرم الناس وتعطيهم الأموال وأنت لا تدفع فلسا واحدا في الزكاة، بل لا تتوضأ ولا تصلي. كواحد يا إخوة مهووس بالنظافة يستحم في الصباح والمساء، والآخر لا يستحم إلا مرة في الأسبوع، لكن الأول يصلي ويتوضأ 5 مرات في اليوم، أيهما أطهر؟ لو الثاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن واديا على باب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال تلك هي الصلاة الخمس. إذن الطاهر الحقيقي من هو؟ هو الذي يصلي، ليس الذي يضع العطر وهو لا يتوضأ ولو مرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عامة عذاب القبر من هذا البول، وهذا البول يكون المصلي، طيب الذي لا يصلي ما هو أصلا؟ فهمتم؟ ولهذا أريدكم دائما أن تستعملوا الألفاظ الشرعية في مكانها، فهمتم؟ والذي يقول الدين المعاملة يقال ما معنى هذا الكلام؟ غالبا الذي يقول هذا لا يصلي لكن جاره يصلي وأخلاقه فاسدة يقول أنا أحسن منه. لا، أنت لست أحسن منه، هو سيء لكن أنت أسوأ منه، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يقول المسجد فيه منافقون، طيب المقهى فيه صديقون؟ أجيبه، إذا كان هناك صديقون، إذا كان عندنا صديقون في الأمة سيكونون في المسجد حتى، وإذا كان عندنا منافقون لأن تراهم في المقاهي أولى وأحرم أن تراهم في المساجد، فهمتم؟ ولهذا لا تتركوا مثل هذه العبارات تمر. كواحد يترك الصلاة بالعمل يقول العمل عبادة، من قال هذا الحديث؟ من رواه؟ أنت رويته. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وخالق الناس بخلقه. هذا الحديث الجليل يا إخوة يستفاد منه عدة أمور، ونختم بهذا الدرس إن شاء الله تعالى. الأمر الأول كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أنتم تأملوا في هذه الأربعين كم من وصية وكم من كلمة وكم من موضوع وكم من أمر نتكلم عليه فقط في 44 حديث، بل أقل، في 42 حديث الأربعين النووي. هذه الحديث شوفوا كم فيها من علم ونصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني الأمر بالتقوى، بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال. والأمكنة والأزمان. ولهذا بعض الناس يظن أنه في بعض الأماكن مسموح له أن يفعل كل شيء، وأما إذا جاء للمسجد لابد أن يكون لباسه تقي. لا، تقوى الله تعالى في كل الأحوال، بل بالعكس يعظم أجرك إذا كنت من المتقين في مكان لا يتقي فيه الله إلا أنت. ولهذا لماذا كان أجر آخر الليل عظيما؟ لأن في ذلك الوقت الخلق نيام وأنت تصلي لله، حينها ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له والمستغفر فأغفر له. فهمتم؟ لأن الطاعة وقت الغفلة يعظم ثوابها. من هذا من فوائد هذا الحديث الحث على إتباع السيئات بالحسنات، وكل سيئة يا إخوة لها حسنة بحسبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فكانت كفارة الشرك التوحيد. وإذا اغتبت إنسانا والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، طيب كفارة ذلك ما هي؟ أن تذكر محاسنه في نفس المجلس، وإن استطعت أن تستسمحه فافعل، والأمر تابع للمصالح والمفاسد، وذكرنا لكم هذا في وصية الباجي. لكن أنت ذكرت عيوبه هنا، نفس القوم ونفس الملأ الذين استمعوا لك حاول أن تذكر محاسنه، فيكون تكون الطاعة من جنس ذلك الذنب. ولهذا من سرق مالا ولا يعلم هو لمن، أو أخذ مالا قديما ولا يعلم هو لمن، قال أهل العلم يتصدق به على نية من أخذه منه، فكانت الحسنة من جنس السيئة. وهذا باب في الفقه عظيم. أيضا من فوائد هذا الحديث الأمر بمخالقة الناس بخلق حسن. ومخالقة يا إخوة بالأخلاق الحسنة لا تعني أن تجامل على حساب دينك. بعض الناس من طيب قلبه ويظن من كرم أخلاقه حتى الناس يشربون الخمر أمامه يقول والله لا أريد أن أكسر قلوبهم. إيه طيب، وتكسر قلب نفسك؟ الخلق الحسن تابع للدين، فكل ما كان مخالفا للدين هذا خلق سيء وإن سماه الناس حسنا. أيضا من فوائد هذا الحديث اشتمال هذه الوصية على حقوق الله وحقوق العباد، وهذا فصلناه لكم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن السيئة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تمحى، استدل به بعض أهل العلم على أن السيئة نفسها تمحى من الصحف التي عند الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فاستدل به بعضهم على أنها أصلا ترفع من، وقال آخرون لا، بل الأقرب أنها تبقى ويوم القيامة يعفى عنها. ولهذا يقول النافي كما قال تعالى في سورة الكهف ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واستدرك على هذا الاستدلال، وبحثه ليس في هذا الموضع، لكن اعلموا أن هناك قولين في هذه المسألة ولعل الثاني أقرب، تبقى والله تعالى. ولهذا في الحديث إن الله تعالى يحدث ويخاطب رجلا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله تعالى أتذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، حتى يظن الرجل أنه قد هلك، فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأن أغفرها لك اليوم في الآخرة، اللهم عاملنا بعفو. فهمتم؟ ولهذا الأقرب والله أعلم. وفي المسألة خلاوي أنها تبقى ولكن الله تعالى يتجاوز عنها. أيضا يستدل بهذا أو يستفاد من هذا الحديث أن التقوى لباس يكسوه الله تعالى للعبد، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. هذه التقوى إما أن تكسوك نورا، وإذا حل مكان التقوى الفسق يكسو العبد ظلمه. ولهذا إذا أردتم التيسير في أمور الدين وحتى في أمور الدنيا فعليكم بالتقوى. ولهذا كل شيء تفعله تظن بأن هذا لو فعلته ضاعت دنياك، ستجد بأن دنياك قد ضاع وآخرتك قد ضاعت. إذا أردت أن يستجيب لك الخلق فاستقم أنت واستجب لأمر الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هو أعظم مثلنا في هذا، لما كان مستقيما كمال الاستقامة لله وعلى دين الله ظاهرا وباطنا لم يسلط الله تعالى عليه الخلق. ولهذا قال تعالى والله يعصمك من الناس، ولم يستطع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا بدينه شيئا، وإنما أخذوا دنيا، وهذه الدنيا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قد رفضها. فإذا أردت كمال الحال لابد لك من كمال العبودية لله. ولهذا قال الحسن البصري قال ينبغي لصاحب الوجه الحسن ألا يشين وجهه بالعمل القبيح، ثم قال وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبيحين. يعني أنت قبيح المنظر، فكما يقال عندنا في تونس قبيح الوجه قبيح الفعل، فعلى الأقل كن حسن الفعل، فإذا حسن الفعل لا يضرك ذمامة الوجه. وكان من الصحابة من هو ذميم المنظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ ليش؟ لأن العبرة بالتقوى. وقد سئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أن لسانه لا يفتر عن ذكر الله. هذه عفوا، هذه كانت مع اتباع الحسن السيئة، يعني الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة ونختم بها. قال رجل للحسن البصري إن رجلا لا يتحاشى من معصية غير أن لسانه لا يفتر عن ذكر الله. قال الحسن إن ذلك لعون حسن، إن ذلك لعون حسن، أي أن إدامة ذكر الله تعالى لهذا الرجل وإن كان مقصرا يرجى له إن شاء الله تعالى أن يقلع عن الذنب. لماذا أقول لكم هذا؟ لا تيأسوا، فإن الشيطان ود لو ظفر منكم بهذه. جاء أقوام للحسن وقالوا إننا نفعل ذنوبا وإذا تبنا عدنا إلى تلك الذنوب فنحس بأننا منافقون، أو أننا نعمل طاعات ولكن عندنا ذنوبا فهل نترك الطاعة لأن عندنا ذنوبا؟ قال الحسن ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان يريد أن يخبرك بأنك أنت أصلا مقصر وربما تكون منافقا، أترك هذه الطاعات يعني أنت فسدت فسدت. هذا حبل إبليس، كلما سقطت قم واعلم أن لك ربا غفورا رحيما، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأختم بأمر عفوا، وهو أن حسن الخلق يا إخوة كما ذكرت لكم ينبغي أن يكون على الوجه الشرعي. ولهذا لما بوب ابن مفلح المقدسي في كتابه الأداب الشرعية باب حسن الظن بالناس قال بعدها نقلا عن غيره قال ولا ينبغي أن يحسن الظن بمن تشيع أو سب الصحابة أو فعل أمرا من البدعة منكر. إحنا لما نقول حسن الخلق، حسن الخلق مع الفاجر والفاسق أن تغلظ عليه إذا كان في الغلظة مصلحة، ومع المبتدع بهجرانه لعله أن يتوب. أما إذا خالطته وتبسمت في وجهه ولم تأمره بخير فأنت مشارك له في ذلك الذنب من جهة أنك أغريته به. فاعلموا يا إخوة أن حسن الخلق دائما إذا تكلمتم عنه، تذكروا أول الحديث: اتق الله حيثما كنت، وإذا جمعت بينهما كنت ممن جمع بين حق الله تعالى وحق عباده. هذا آخر هذا الدرس، وبه نختم هذه السنة التي نسأل الله جل وعلا أن يكون قد وفقنا فيها للصواب، وأن يتقبل منا، وأن يجعل كل هذه المجالس التي مرت معنا حجة لنا عنده يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والمؤمن يخشى أن يعمل وأن يتعب ولا يتقبل منه. فأنتم تأتون من بعيد وأنا أأتي من بعيد، ويا خيبة المسعى إذا قدم العبد على ربه يوم القيامة ولم يجد في صحيفته شيئا، بل وجد أعمالا كان يظنها حسنات وإذا بها سيئات. وهذا هو قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا أسأل الله جل وعلا لي ولكم صدق النية وحسن الإخلاص، وإن شاء الله تعالى ألقاكم في بعد نهاية العطلة الصيفية، ونستأنف إن شاء الله تعالى الأربعين، وسنستأنفها إن شاء الله تعالى بحديث جليل عظيم، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهذا الحديث في نفسه يا إخوة مدرسة، ومدرسة حياة، ومدرسة في الدين. وإن شاء الله تعالى نستأنف أيضا درسنا في السيرة، وكنا قد أتممنا غزوة بدر، وسنبدأ الكلام بإذن الله تعالى على غزوة أحد. وهكذا كلما أتممنا كتابا إن شاء الله تعالى قبل إتمامه نفكر في الكتاب الذي بعده، حتى لو مت وأنت ترجو الخير. والله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصب، أي ليس هناك في الدين راحة. ولهذا هذه العطلة اجعلوها راحة للبدن، لكن لا تجعلوها راحة للعقول، فإن راحة العقول كسل، وهذا الكسل لا ينبغي لطالب العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.